から。وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وحبيبنا وأكرمنا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. والسلام. بسم الله ما أنت. الله يبارك فيك وأنت دعينا موفق إن شاء الله. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب قبولك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ويسر ولا تعسر علينا واجعلنا عندك يا الله من المقبولين يا رب العالمين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات الميراث إلى أن قال الثالثة والثلاثون. قد مضى في البقرة الوعيد في الأضرار في الوصية ووجوهها. نعم. وقد روى أبو داود من حديث شهر بن حوشب وهو مطعون فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. يعني سبحان الله، يعني لا يعمل بطاعة إلا طيلة حياته، يعني طيلة حياته لا إله إلا الله، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. صلى الله عليه وسلم. لكن قال وهو مطعون فيه، يعني صار يعني الحديث يعني ليس بالقوي، يعني أنه غالبا الإنسان يعني، ولكن في حديث قوي يعني إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، هذا بقول الحديث، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العفو والعافية. لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لكن الغالب يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، هذا الغالب. يعني الإنسان عندما يكون مستقيما في حياته ثمرة الاستقامة تكون عند موته، يعني ربي سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ونيسرك لليسرى، اليسرى الجنة، فطالما يسر له أعمال أهل الجنة نرجو الله أن يكون من أهل الجنة. لكن كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. نسأل الله العافية. فيدخلها، يعني نسأل الله العافية. دخول لا، دخول مؤقت، خلود زمني اسمه. ما قال يعني ما تعرض اللهم صل عليه للخلود، هذا من أخذه بالآية القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأصحاب النار هم الكفرة. أما طالما في إيمان لا يخلد. لكن نسأل الله العافية. ربي قال لابثين فيها أحقابا. نسأل الله العفو والعافية. لا هذا ما يعني ما في شيء يدل عليه. فعليه الصلاة والسلام قال ذلك حتى الإنسان ما يغتر ودائما يكون بين الخوف والرجاء. يعني مهما عمل من العمل الجيد لا يطمئن يقول يعني ما في عندنا واحد زائد واحد يساوي اثنين. أنا عملت خلاص شو أنا بدخل الجنة شو مساوي. أنا ما عصيت بعمري وأنا ساويت أمري كله يعني بدي أدخل الجنة. لا هذا ما بصير. تدخلون برحمة الله وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عندما كنتم تعملون مو بما كنتم يعني العمل الذي أدخلك الجنة بما كنتم عندما كنتم يعني الله يخلق فيك هذا. لكن دخول الجنة برحمته. قالوا درجات الجنة بأعماله الإنسان. يعني أهل الجنة كمان سوية يعني درجات. الدرجات تكون بأعماله. أما دخول الجنة برحمته. لذلك عندما يرى الإنسان مهما بلغ يعني من الكمال والقرب بيبقى خايف. لذلك ثبت عن الأكابر يعني ما بين النبوة إلا أن يوحى إليهم يقول والله لا أفضل نفسي على كافر. والله لا أفضل نفسي على كافر. ليش؟ لأني لا أدري بما يختم لي وبما يختم له. يعني لذلك من سبيل تربية أهل التصوف والتربية يقولون إذا رأيت السكران فتمايل. يعني لا تحتقر حدا لكن ممكن احتاج أني أضربه. ممكن يعني تحيجني الموقف أضربه. بس بضربه لكن وأنا أقول أو أعتقل كما قال سيدنا عمر اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. يعني عم بدعيله بقلبي وما بعرف يعني أنا مالي أحسن منه. ما إنسان يعني لا يحكم إلا أنت. عندما يرى الإنسان يعني نهايته يعني يختم له بخير هذا الأحسن. أما الله يعافينا الله يعافينا الله يعافينا. معي في شعب ما في من جيب شعب ملاني الجيب. الله يجزيك الخير شعب في. الله يجزيك الخير. الحمد لله. يا مقلب القلوب يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مقلب القلوب مين عم يقول هي؟ مين عم يقول هي؟ يعني عم يبيعنا حكي يعني اللهم صل وسلم. وإن كان عليه الصلاة والسلام يعني ربي بشر وعطى وحبا لكن ممكن يكون عم يعلمنا لكن بالوقت ذاته لا يعتقد يخاف عليه الصلاة والسلام أنه الله هذا الله ما حدا بيعرف شيء ما حدا بيحكم على الله. واللي عند الله ما بيعرفه إلا الله. يلي عند الله لا يعلمه إلا الله. إلا الله فقط. يعني ربي علم الأنبياء والمرسلين وأغدق عليهم وآتى لسيدنا النبي علم الأولين والآخرين، لكن علم الله ما بيعرفه إلا الله. شوفي بعلم الله ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف اللي عند الله ما بيعرف. شو يعني الله علمنا بس مو كل علمه هذا، هذا لازم يعني نعرف. وما أوتيتم للخلق كلهم من العلم إلا قليلا، بقى شيء بيخوف يعني. لكن نرجو الله يعني كمان رحمتي سبق الخبر. الله كريم، الله كريم. لا لا نقول طالما مطعون فيه نقوله من النوري ومعناه صحيح. وأنا قلت في حديث ثاني يقويه، في حديث ثاني يقويه، هذاك صحيح حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. لهذا مثله ليش يعني يعمل من عمل أهل النار، قال عليه الصلاة والسلام فيعمل بعمل أهل النار، لذلك صار قوي قوي يعني ممكن نقول حسن لغيره صار. مو شفنا حديث ضعيف أو شيء خلاص، لا منشوف معناه. طيب قال وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم، غير مضار وذلك الفوز العظيم، يعني عندما يعمل بالوصية كما أمر الله ولا يضار غيره، لذلك قال غير مضار وذلك الفوز العظيم. غير مضار شو معنى قرأ علي؟ يعني قرأ تلا علي، مو قرأ علي. وقرأ علي يعني تلا علي. طيب وقال ابن عباس فضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر. شو إيه؟ رضي الله عنهما. نعم نعم. وإيه شو بعدها؟ الإضرار. نعم. في الوصية من الكبائر. أيوة. الإضرار في الوصية من الكبائر. نعم. يعني نسأل الله العافية. مشكلة هي. بما الإنسان موكول لربه. يعني الأصل بالكبيرة. لا تغفر إلا بتوبة، إذا ما تاب مات الإنسان عليه كبيرة. ومن يموت ولم يتوب من ذنبه فأمره مفوض لربه، ما بنعرف. أما الكبيرة بدها توبة، غيرها ما بدها شيء. يعني صلاة للصلاة كفارة ما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، من سبح غفرت له ذنوبه. نعم. إيه فكبيرة يعني، أسأل الله العفو والعافية. لذلك ابن حجر له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر. نعم نعم. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن مشهور من ورواه، يعني شو رواه؟ يعني هذا الحكم، ما في لفظ حديث لكن حكم. روى أنه كبيرة، يعني مو أنا قلت، يعني سيدنا النبي قال. اللهم صل عليه. نعم. إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصية لا، أن الموصية نعم لا يعد فعله مضارة في ثلثه. إيه هذا يعني هذا الاستثناء ليش؟ إنه قلنا يعني إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصية لا يعد فعله مضارة في ثلثه. طيب هذا مشروع، فليش يستثني الشيخ؟ يعني إيه طبعا استثناء منين؟ هو ما عم يستثني، عم ينقل نقل عن مذهب الإمام مالك الله يرضى عنه. قال هذا لا يعد فعله مضارة، يعني طيب فعله مضار ليه عم يقول لا يكون لا يعد فعله مضارة وقد أذن به رسول الله؟ ليش عم يقول هذا مو مضارة؟ ما هي منتبهين عليه ليه؟ ليش قال مضارة؟ يعني مثل ما نقول يعني كأنه استثناء منقطع هذا. إيه؟ لأنه والله تبارك ورسوله أعلم لأنه هذا الإنسان يعني الذي لا يعد فعله مضارة فيما لو كان ورثته محوجين محتاجين، يعني أولادك بحاجة وعم توصي بالثلث أعطيهم لأولادك، فلو فعل ذلك منقول لا يعد مضارة لأنه مأذون له فيه، إيه معناتها فيها الأمر. والأفضل الإنسان إذا أولاده بحاجة لا أولاده وصيهم يعني أوصيهم بالتقوى لأن ذلك حقه. تعليل لإيش؟ للحكم. إيه طبعا طبعا من لا يعد مضارة نعم في ثلثه. إيه فهمت عليك. إيه مالك وابن القاسم يعني وافق الإمام مالك تبعه، ابن القاسم من أتباع مالك. إيه ما تمام نقول إحنا قال الشافعي وابن المنذر، قال الشافعي وابن ثور، قاله هذا ما في خلاف، يعني هؤلاء يكادون أن يكونوا مجتهدين، فلذلك يعني وافق ابن القاسم يعني نقل هذا أنه له إذا يعني أن يأتي بخير ما قال الإمام مالك. كثير من الأشياء يعني ابن العربي مالكي إذا يأتي بكثير من الأشياء تخالف مذهب الإمام مالك، يعني بدل أنه هؤلاء يعني جهابذة علماء كبار عندما نسبوا يعني أنفسهم للإمام مالك، يعني الإمام مالك أو الإمام الشافعي يعني أهل لأن يكون متبوعا، ولست أهل أن أكون مجتهدا برأسي. لذلك الإمام أبو ثور وصل لرتبة الاجتهاد بعد أن كان له مذهب تخلى عن مذهبه وصار تابعا للإمام الشافعي مع أنه يجتهد. وابن المنذر وكان يعني أتباع الإمام الشافعي أو أتباع الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه وأتباع الإمام مالك يعني كادوا أن يكونوا مجتهدين أو مجتهدين عندهم اجتهاد، لكن ما وصلوا إلى رتبة الإمام الشافعي الله يرضى عنه أو الإمام أبي حنيفة. إيه ممكن أقول لأتباع الإمام أبي حنيفة الله يرضى عنه إيه مثل الإمام أبي حنيفة، لكن بيبقى أبو حنيفة، بيبقى أبو حنيفة، بيبقى الإمام مالك، بيبقى الإمام الشافعي. مو كل واحد اللي بيقول نحن رجال وإن رجال، يعني شيء مثلنا اللي قاله له إني أراك فأطربه، يعني والله شيء بيضحك بحسب حاله عم يمدح. يعني أنت يعني مو يعني كأنه ما بيعرف حاله، كأنه مو عارفان وين عايش هذا، لأنه شاف واحد مقنطر بأموال يعني بتتنقل بطيار بأطار ومعه يعني معه شيء $1,000 شايف أنا معي كمان أنا مثله وهذا يعني وهو ما عارف عن حاله وين بده يعود، وإذا بده يشتري كاسة شاي بخاف. يعني هيك في ناس هيك، يعني كل واحد الله جعل له حد وكل واحد الله جعل له سوية. وين عم تتطاول بالطائرة بتاكل ضلت عنه بالطائرة بتاكل ما بتشوفه هذا اللي عم طلع عليه تعالي كتير بالطائرة بتاكل أو بتقلب على أفاك من كسر رأسك أنت عم تطلع عليه هيك. أنت هيك الله خلق جبل وأنت حصوي، يعني ما حصوي بالطاول الجبل. يعني الله أرضى عنهم مدنا مدديهم. نعم سيدي أدعو لنا. أنت بدون استئذان خلاص ما تذهب إلا وأنت معذور. نعم لأن ذلك أن الموسم لا يعد مضارة في ثلثه لأن ذلك حقه. نعم إفعال يعني لا يعد فعله مضارة في ثلثه لأن ذلك حقه. لكن أنا ظنيت أبو جعفر بده يسأل يقول ليش الإمام قال مشهور مذهب مالك وابن القاسم، ليش في خلاف غيرهم بالمذاهب أنه يعد مضارة في ثلثه؟ هذا السؤال. هذا يرد، هذا ليش الذي يوصي بالثلث يعد لا يعد مضار فعله مضارة، يعني ليش للتعرض لهذا الحكم بالثلث؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الوصية بالثلث. ممكن يقول غيرهم يعني إذا كان ورثته محتاجين يعني ربما يكون عليه شيء في هذا. نعم إذا قال الثلث، خلينا نقول مثلا الربع، بس قال الثلث كثير اللهم صلي عليه وعلى إيه. نأخذ إحنا من التعليل من كلام سيدنا النبي التعليل، لأن ترى تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون. منشوف من التعليل أخذ ذلك الحكم أنه الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه، يعني معنى ذلك يعني لو كان أهله محتاجين معنى ذلك أنه يعد مضارا. قالوا ليس مضارا، ليش؟ لأنه في نص. أما غيره بيقولوا مضار، وأنا محو يعني للغير للجمهور. وافق ابن القاسم أهلك أولادك تعلم حاجتهم وتوصي بمالك بثلث مالك، يعني ألزم الناس بالوصية، لأن والحالة هذه ممكن ما يخرجوا الوصية الوقت لحن أولى. عم تقول لفلان وفلان، فلان وفلان أحسن منا. خيركم. نعم. فلا يعد فعله مضارة في ثلثه. طيب، لأن ذلك، وإلا مثير هذا الكلام، لأن ذلك حقه، حق الميت يعني، فله التصرف فيه كيف شاء. وهي عم يعلي، لكن منقول إحنا قال اللهم صل عليه لأن تذر ورثتك أغنياء، هذا ما ترك ورثته أغنياء وأوصى بالوصية مطلقا. طيب، وفي المذهب قول أن ذلك مضارة ترد، يعني لا ينفذ ذلك، الوصية كلها لا تنفذ، هذا مضارة ترد. قول يعني أن ذلك مضارة، يعني يكون مضارة، يكون مضارة، مو أن ذلك مضارة. الوصية بالثلث مضارة من أين هذا الكلام؟ لا، مضارة يعني إذا أراد الضرر، وإذا أراد الضرر كيف ذلك؟ يعني أولاده يعلم حاجتهم تمام وأوصى لغيرهم، هذا ضرر، لذلك ترد. يعني مبحث يعني جيد جدا وهام هذا الكلام، وبالله التوفيق. نعم. الرابعة والثلاثون. نعم. قوله تعالى وصية. نعم. وصية نصب على المصدر. نعم. يعني سبحانه وتعالى أوصى ذلك وحكم ذلك حالة كونه يعني، أو وصية يوصي حالة كونها وصية. نعم. والعامل يوصيكم. والعامل يوصيكم. نعم. فيصح أن يعمل فيها مثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني تأكيد يعني. نعم، لكن في موضع الحال. نعم. نعم. يصح أن يعمل فيها مضار غير مضار، غير مضار وصيته في الوصية يعني. نعم. والمال أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوز. ليش؟ يعني هي الوصية ما بتكون ضرر، الوصية مو ضرر، لكن بسبب الوصية أضر، ولا هي ما في ضرر، فأوقع عليها يعني الضرر تجوزا. نعم. قاله ابن وضية. خلنا بيقول له واحد طعمي معلات قشطة، ما عم جلطان أخي تضرني، هذا ضرر فعل ذلك ضرر، هي ضرر هي معلى ضرر، هي مو ضرر بسببها الضرر يعني. طيب فأوقع عليها تجوزا عن معلاة الاستغفار بالضر، تجوزا يعني سببها مو هي كمان اللي بالضر كمان، يعني إذا تعمقنا أكثر ما في شيء بضر، بسبب بضر النافع والضار هو الله، نعم لكن بسببها لا ما بدنا نغمي كثير. قاله ابن عطية نعم. وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ غير مضار وصيته. أيوة بالإضافة اسمه غير مضار وصية، يعني غير مضار، مضار الضرر هذه هو الوصية، مثل نقول بمعرفة العلم، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، بمعرفة هي العلم، باب خشب، باب هو خشب، أي اسمه إضافة بيانية. غير مضار وصية، مضار الوصية هي الضرر صارت كان بالإضافة، كما تقول شجاع حرب، شجاع وحرب، بس بقى كما تقول شجاع وحرب، شو من نقول عنها هي إضافة بيانية، شجاع وحرب يعني من نقول يعني من باب المبالغة، هو يعني شجاع كأنه هو الحرب بذاته يعني. وبضة المتجرد، شو بضة يعني اللي جلده رقيق يظهر أو هيك ضعيف أو يعني الشيء القليل يعني. نعم لقول طرفة بن العاف. نعم والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى. والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ يعني من أجل تصحيح المعنى، ولا الوصية ما بتكون ضرر. نعم ثم قال تعالى والله عليم حليم. نعم يعني عليم بأهل الميراث، حليم على أهل الجهل منكم. والله عليم مصير يعني عليما، مصير يعني عليم، لكن لا جعل على الحكاية يعني عليم، ولا بس نقول يعني بدنا نجيب بعد منصوب، لكن عليم منصوب مفعول به منصوب، وعلانة بتنصبه الفتحة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. نعم طيب. وقرأ بعض المتقدمين والله عليم حكيم يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية. نعم الحلم هو العقل يعني الحلم يعني. لا لا ما دخل هلا هلا ما دخلنا بالآية أبدا، عم يقول يعني من الآية يعني عليم بأهل الميراث، هلا ما من الآية ما بتتغير، بس ما بدي أقول يعني حلي عليما، بس أقول يعني بنصب بعدها، بقول أي بجيب ما بعدها كما قبلها، بس ما له علاقة الآية لا. نعم والله عليم حكيم يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية. نعم الخامسة والثلاثون قوله تعالى تلك حدود الله. تلك حدود الله تلك بمعنى هذا قال هذه. طيب ليش ليش ربي ما قال هذه يعني تلك مثل ذلك الكتاب، الله يرحم الشيخ السيوطي ذلك أي هذا، يعني بيجي واحد يقول شو عم يفسر، قال هذه هذا شو فسر بالله، قال له عم يحكي علماء هو ما عم يحكي يعني جهال. فتلك يعني تلك عم بين سبحانه وتعالى تلك هذه الآيات لعظمتها لعلوها لعلو شأنها، وهي وين هي الحقيقة باللوح المحفوظ، تلك حدود الله الحقيقة كلام الله يعني هداك يعني، ومع ذلك كلام الله هو النفسي، كان هذا مخ هذا يعني هذا أنزلوا آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم سبحانه وتعالى. فتلك لعظمتها، تلك يعني هي نازلة من السماء، هي الأحكام تلك يعني إلا معاني بلاغية عالية. تلك حدود، هذه حدود الله، تلك هي فوق يعني وين أنت بدأ جاي تقول هذا بين آل ما بين آل، والمرة بتأخذ كم من الرجال من الرجال والرجال. أنت بدك تحكي تلك، أنت كلام عم تحكي من وراء إذنك، أنت أم العالم، أنت بالأرض عايد، بس أصير بالسماء أحكي، وما بصير بالسماء تبع بالأرض، وخاصة عم تزيد يعني زود بالأرض. ثم ردناه أسفل سافلين. فتلك بمعنى هذه يعني هاي الآيات، يعني ليش هذه؟ لأنه هاي يعني صارت عنا هذه هاي الآيات. نعم، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. نعم. ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث. إيه طبعا، ليش؟ لأنه من يطع الله ورسوله خليه عامة هي، لكن خاصة بقسمة المواريث. يعني هلا هون الكلام يعني ومن يطع في قسمة المواريث. نعم، ليش؟ لأنه فيها القصة مال. نعم، فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني كمان الآية قال الله يجزيه الخير في قسمة المواريث، يعني لو أطاع الله بكل شيء وما أطاعه بقسمة المواريث ما في جنة. هيك معنى يعني في قسمة المواريث، ما أبدا كل شيء يعني هي اسمعوا اللي ما بيعطوا المرأة. وأن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث، يعني شو ما كان، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، لو كان لفت أدبة الأموي خلاص. ومن يطع الله ودليله ومن يعصي ما في، يعني خاصة قال فيه يعني، وإلا خليه الكلام يعني على بابه، لكن هون خصوصي يعني. فبنأخذ العكس، أنه أطاع الله في كل شيء لكن ما أطاع بقسمة المواريث، لذلك ربي قال ومن يطع الله ورسوله، وإجا الشيخ قال في قسمة المواريث، الله يجزيه الخير يعني. نعم، فيقر بها، فيقر بها كمان عم يشير أنه يقر بها، معنى ذلك إذا ما أقر رضي بكفر، هذا خالد جهنم يعني. فيقر بها إيه لما بده يعني ما يقر فيها، إيه عندها بيكون بقى خلود تاني يعني، أو يعني مكث آخر، لأنه آمن يعني تبقى ما تتعدى أن تكون من الكبائر. نعم، ويعمل بها كما أمره الله تعالى تجري من تحتها الأنهار. أيوة، يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، جنة في موضع نصب على جنات، جنات يدخل، نعم جنات تجري من تحتها، ما بصح تقول تجري، توقف جنات تجري، لا الجنة ما بتجري. نعم، وقوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله يريد في قسمة المواريث، كمان في قسمة المواريث هذا الكلام، فلم يقسمها ولم يعمل بها ويتعدى حدوده أي يخالف أمره يدخله نارا خالدا فيها. شايف، يدخل نارا خالدا بهذا، يعني خدي الآية على يعني على ظاهرها مبنى الأول فيها، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها هنيك كمان، هذا لتهويل وتخويف وتشنيع القاتل القتل، وهو كمان لتخويف وتشنيع، شوف مثل القتل، هون صار مثل القتل خالدا فيها، مع أن القصة يعني مال، يعني شوف القتل تتعدى على ماله كأنك تعديت على روحه، لذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، صارت يعني هذا تعدي هذا، لذلك قال يدخله نارا خالدا فيها. يبقى خالدا فيها، العلماء طبعا القرآن يعني عندما أن نحكم بحكم من ناخذه من كل ما ورد. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمه الله لبابا العلم جمع وفرق، يعني بدك تجمع كل شيء ورد بهذا وتفرق بقى، تعطي الأحكام تطلع بالأحكام، مو خالدا الله قال خالدا فيها أنت غير كلام الله تكفر غزا وبدو يحكي يعني يعمل حاله فهمان يعني خالدا فيها بنحمله يعني بنكران يعني، وعدم الإقرار مثل ما قاتله الله عبد الناصر وأتباعه يعني أنه هذا كلام بيتقال، هذا كلام بيتقال للذكر مثل حظ الأنثيين. الله يرحم الشيخ الحلواني بالبداية اغتر فيه لما سمع هالكلام، جاب صورته وحطه بالعتبة مشان كل واحد يفوت يدعس على رأسه، اللي يخرب بيته قال له الشيخ كريم، قال له يخرب بيته، سمعت شو قال؟ يخرب بيته إن شاء الله شو قال؟ يعني يعيده هيك يدخلوا نارا خالدا فيها، هذا يدخلوا نارا خالدا فيها لأنه أنكر نحملها عن نكران أو خليها على حالة، هاي كناية على طول الخلود، على طول الخلود. نعم سيدي. والعصيان تريد به الكفر فالخلود على بابه، على بابه خالد خالد يعني، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. والإنسان نسأل الله العافية يقول لحنا بعيدين والله يا جماعة بدنا نخاف، إنسان قد يعني يخطئ بخطيئة أو يعصي بمعصية يصير خالد من أمور العقيدة، نسأل الله العفو والعافية. نعم ايه ايه عم يقول شو الكفر يعني بيرين ايه ايه اي المعصية مو اريد شو معنى تريد به الكفر، ما بيقول انا بدي اكفر، بيقول هذا ما بيصير، ما قال بدي اكفر بس هذا اسمه كفر صار. وكمان يعني اسأل الله العافية، الله لا يمتحن لا يمتحننا، لذلك انا محذر نفسي واياكم يعني انه بيقولك يا ابر ليش هيك الله عمل له هيك فيه، يا ربي ليش يعني وليش هيك صار شو ها طب الله كذا يعني، نسأل الله العفو والعافية. او عادير بالك تنزل دغري بصير بجهنم يعني، يعني يسأل الله العافية. الكفر يعني والعياذ بالله يعني والله الان تنظروا داري هذا الكلام على عز انت العوام هذا الكلام يعني مشكل ليش انا قلت هذا الكلام يعني، نسأل الله العفو والعافية. يعني حيطعنوا بالدين وحيطعنوا بالمشايخ وعم يطعن يعني بتقله يعني ناس طلاب علم، طلاب علم ايه انغلبوا، نسأل الله العفو والعافية. قال له روح صلي، قال له صلينا كتير، قال له امشي صلينا كتير، شو معناتها هاي يعني؟ لذلك أنا أحذر من هذا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، ما بيعرف. وفي وردة رواية من سخط الله، وأوقات ما بيعرف من سخط الله يعني. لذلك اللهم صل وسلم وبارك على قال لا تغضب، بيقول الشيطان قاتله الله نروي عن الشيطان، لكن سيدنا موسى يعني قال له يا موسى يعني إن ابن آدم إذا غضب صار بين أرجلنا كالكرة، بده ينصحه لسيدنا موسى، قال له لا تغضب، إنه قال له بني آدم بس يغضب بصير بإيدينا مثل الكرة يعني ما بقى له إرادة نلعب فيه مثل ما بدنا. إيه فنسأل الله العفو والعافية. لذلك لا تغضب، ومع ذلك الله يعفو عن الإنسان وقت يغضب يعني، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعني مع ذلك إذا غضب الإنسان ما بقول أنا ما يغضب، يغضب يعني. ربي قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ممكن يعني تذكر يرجع لرجع وتقول له كفرت وكذا وهذا، لا لا لا يعني جيبوا أخوك هذا شدوا عن جهنم مو عارفان يعني، وتقول كافر واحد يربالك على حالك أنت كمان، بجيبوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وربي قال يعني إنه بيتذكروا بنتوا فإذا هم مبصرون. فالله يعفو عنا، الله يكرمنا بجاه رسول الله. والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أمر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما. تقول خلد الله ملكه، خلد الله يعني منقول ملك هذا منصبه ورئاسته إن شاء الله. شو معنى يعني؟ يعني أطال الله سبحانه وتعالى، ولا ما في حدا خالد. لذلك شو الزوير ولا خالدا إلا الجبال الرواسية، ما في شيء بيخلود، يعني كناية عن طول الإقامة. نعم. وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. طيب الله يرحمه ويزيد خير الشيخ القرطبي يعني ما شاء الله. نعم. وقرأ نافع وابن عامر ندخله في الموضعين، يعني يدخله جنات ويدخله نارا في الموضعين على معنى الإضافة. نعم. إلى نفسه سبحانه. هو يعني ندخله يعني نحن من ندخله. نعم. الباقون بالياء كلاهما لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى. يعني ليش ألا لا لا أنا معنى الإضافة، ليش في غير الله؟ يعني ما تظن أنه عمل وشيء يعني، يعني رب سبحانه وتعالى بيتجاوز عنك وهو بيدخلك يعني. أي نسبها لنفسي هذا أي مسارعة وهذا ترغيبا، يعني ترغيب بهذا بهذه الاستجابة ندخله. طبعا يدخله سبحانه وتعالى أحيانا سبحانه وتعالى بيجعلها لعمله يعني. لكن هون عم يقول ندخله أنا بيدخله، يعني هذا ترغيب بذلك يعني من الله، هذا إغراء، إغراء بأنك استجيب استجيب ندخله الله بده يدخلك. وإذا الله بده يدخلك خلاص ما يضرك شيء يعني. يا رب إيه سيدي. فهذا قولوا على معنى الإضافة، ليش مو معروف هذا؟ نعم. لكن هذا والله أعلم المراد يعني. الباقون بالياء كلاهما كمان التنتين يعني، يعني الآيتين، لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى، يعني من الآن يدخله من كلام الله سبحانه وتعالى، أي يدخله الله. ثم قال قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. اللهم ما كان بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وما كان من سوء بنا من سوء فمن أنفسنا، فنسألك اللهم العفو والعافية. فنسألك العفو والعافية. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا يا حفيظ، فأنت خير الحافظ ما أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحفظ كل من يريد لهذا الدين خير، وعليك بكل من أراد هذا الدين شر. يا رب أرنا عزة دينك وذل عدوك يا رب. يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا وفيته، ولا مريضا إلا عاجلا عاجلا شفيته وعافيته. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. ولا عدوا إلا قصمته وأهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. شو هالكلام سبحانه وتعالى، طلب طلب طلب، بعدين قال له في شيء يا ربي نسيانه بدك تعطيني اياه، ما قلت لك اياه بس هذا نسيانه بدك تعطيني اياه يعني. يعني طلب طلب طلب يا رب في شيء ما يمكن ما أتذكر بدك تعطيني إياه. شو هالكرة سبحانه وتعالى. يا لا إله إلا الله سبحانه.